بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله تجب على كل مسلم، العبارة هذه قد يظن الظان أن فيها تهاونا، يعني الصلاة فقط تجب، الركن الثاني من أركان ديننا، لكن لا، ليس هذا مراد المصنف، إن مراد المصنف على من تجب من الناس، على من تجب، من تلزم من، فذكر أن تجب على المسلم المكلف الخالي من الموانع اللي هي النساء. وعلى هذا في الشروط كم؟ ثلاثة: على المسلم العاقل البالغ، بشيء المسلم العاقل البالغ، فضد المسلم الكافر، فالكافر لا تجب عليه، بمعنى أنها لا تصح منه، وليس المعنى أنه لا يحاسب عليها، لا، بل يحاسب عليها، لكنها لا تجب عليه حال كفره، ولا نلزمه بالقضاء إذا أسلم. فالأسلم عمره 50 سنة، ما نقول قضى الصلاة الماضية، وهكذا الصوم، ولو صلى وهو كافر ما صحت. المكلف وهو العاقل البالغ، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة بل ولا تصح منه. وأما غير البالغ فهو الصغير، لكن هذا إن كان مميزا فإن الصلاة تصح منه، بل يؤمر بها تصح منه، ولكنها لا تجب عليه حتى يكلف. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذه شروط وجوب الصلاة. الشرط الأول: تجب على كل مسلم، أما الكافر فإنها لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها ولا يلزم بها حتى يسلم، ولو صلى وهو كافر ما صحت منه، فيؤمر بالإسلام أولا، ثم إذا دخل في الإسلام يؤمر بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. الشرط الثاني: مكلف، يخرج بذلك الصبي الذي لم يبلغ الحلم، والمجنون الذي ليس له عقل، هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة لأنهم غير مكلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، ما المراد بالقلم؟ المراد بالقلم قلم التكليف. قلم التكليف. وأما الكتابة فإنه قد كتب كل شيء قبل خلق السموات والأرض 50,000 سنة، كل شيء مكتوب، اللي يحصل من الصغير والكبير والمجنون غير المجنون والحيوانات، كل شيء مكتوب، سبحان الله العظيم. هذا من الدقة العظيمة في تدبير الله عز وجل لخلقه، لكن المراد هنا قلم التكليف، فلا يكلف. لكن من منة الله عز وجل وفضله أنه إذا عمل أعمالا صالحة تكتب له، حتى وإن لم يميز. لو صغير ما ميز قرأ الفاتحة، علمه الفاتحة، قال لا إله إلا الله، يكتب له. دليله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا فقال: من القوم؟ فقال: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا صغير في المهد، يظهر في المهد، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فله حج هو، ولها أجر أيضا برعايته. نعم. إلا حائضا ونفساء فهما مسلمتان ومكلفتان، لكن لا تجب عليهما الصلاة في حالة الحيض والنفاس، لأن الله جل وعلا أسقطها عن الحائض والنفساء، لأنه يشترط للصلاة الطهارة، والحائض والنفساء غير طاهرتين، ولأجل التخفيف عنهما، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكن يتركن الصلاة. اقرأ حديث تحت. أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذة قالت: إن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. معاذة من تلميذات عائشة رضي الله عنها، وهي معاذة نعم أظنها العدوية، خطأ مني. قالت إن امرأة سألت عائشة، واللي سأل هي نفسها معاذة، هي نفسها، قالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام حيضها، يعني التي مرت أيام الحيض تقضيها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت من أهل حرورة، وهم الخوارج، وسموا الخوارج بحرورية لأنهم انحازوا إلى قرية اسمها حرورة فسموا بها، وكانوا يلزمون الحائض بقضاء الصلاة. شوفوا يعني الآن ظاهر الأمر أنهم يبون الخير، ولا لا؟ صلي، هذا صلاة، شفت أنت مجنونة، صلي، لكنهم منحرفون. ولذلك ليس العبرة بالعمل، وإنما العبرة بإصابة السنة. السنة قالت: أحرورية أنت؟ وهذا من ذكاء عائشة رضي الله عنها ومعرفتها بالواقع، تعرف أن هؤلاء يلزمون الحائض بالصلاة. قالت: لا ولكني أسأل، كما في رواية أخرى قالت: لا ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم هنا مسألة مهمة ننبه عليها، وهو يدندن حولها الآن العلمانيون وضعفاء الإيمان، وهو: هل المرأة ناقصة عقل ودين أو لا؟ هل المرأة ناقصة عقل ودين أم لا؟ فالجواب: نعم، نعم قطعا. الرسول قال، الرسول قال، الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد لما خطب الرجال وانتهى من خطبة الرجال تقدم النساء ثم خطبهن وعظهن وذكرهن، فكان من ضمن ما قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأيضا قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. فقالت امرأة: يا رسول الله بما ذلك؟ قال: لأنها تترك الصوم وتترك الصلاة أيام الحيض، فهذا نقص دينها، وأما نقص عقلها فلأن الله جعل شهادتها بنصها شهادة الرجل، فالذي خلقها جعل هذا. فيقولون، يقولون: يا إخواني أنت وينك منتو؟ يوم عيد ويوم فرح والنبي يقول إن هذا الكلام؟ النبي يمزح معهم، يقولون النبي يمزح، أو العادة اللي يزيدون شوي، قال هذا حديث باطل، هو في البخاري ومسلم. والذي عاد ما هو مسلم بالمرة ولا يظهر الإسلام يقول هذا دينكم، يحتقر المرأة، يحتقر المرأة. وشو نقول لهم؟ نقول تبا لكم، نقول: أما نقصان الدين فقد سمعتم ما هو تركها الصلاة وتركها الصوم أيام الحيض، ومعنى نقص الدين نقص الإيمان، وهذا واقع حتى في الرجال. رجل يصلي الرواتب ومع الفرائض والسنن وقيام الليل، هل دينه مثل إنسان فقط يصلي الفرائض؟ لا شك أنه يختلف. فبسبب أنها ما تصلي أيام الحيض ولا تصوم، هذا نقص إيمان، نقص دين، لكنها لا تلام، لكنها لا تلام. نظير ذلك الفقير، هل الفقير يزكي؟ ما يزكي. والغني يزكي، أيهما أكثر إيمانا من جهة الزكاة؟ الغني يعني يزكي، ذا ما يزكي، لكن هل يلام الفقير؟ لا، ما يلام. ولو قلنا إن التاجر أكثر إيمانا منك، هل هذا في تعيب أو واقع؟ أمر واقع. والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال لهن ذلك أراد أن يستحثهن على العمل الصالح، وليس المرض التحقير أو التعييب. وأما نقص العقل فإن هذا واقع، المرأة في عقلها وفي قوتها وفي عاطفتها فيها نقص وفيها ضعف، لكن الذين يريدون التمتع بالمرأة وإخراج المرأة والوصول إلى المرأة، كما قال الأمير نايف رحمه الله، يقول: الذين يقولون ندعو إلى حرية المرأة، يقول واقعهم يريدون حرية الوصول إلى المرأة، يقولون نريد، هذا واقعهم، مرأة تتحرج ما تحرر، تخرج متبرجة سافرة تسافر على كيفها، تختلط بالرجال، فيريدون الوصول إلى المرأة. فنقول نقص عقلها واقع، هذه شهادتها، الله الذي خلقها يعني جعل شهادتها ثنتين بواحد، زين. ثم أيضا الواقع، هل قوة الرجل مثل المرأة؟ لو كان فيه طالب ثانوي وطالب الثانوي في العقل وفي الشجاعة، من أعقل ومن أشجع ومن أقدم؟ هي الرجال. نعم قد يأتي من نوادر النساء من هي كالرجال، بعض النساء يعني كالأسد، كما أن بعض الرجال كالدجاجة، صح ولا لا؟ صح. لكن هذا نادر، فالغالب أن الرجال هم الرجال والنساء هي النساء. نعم قد يأتي من الرجال من هو ضعيف الشخصية، ضعيف القوة، ضعيف القلب، ما له تفكير، ويأتي من النساء من عندها قوة بدنية وعقلية ويعني إقدام وشجاعة. إن هل تقارن مثلا أسماء بنت بكر الصديق مع كثير من الرجال؟ هذه أم الزبير بن العوام، هذه كأنها رجل في شجاعتها في إقدامها، لكن هذا نادر، هذا نادر، والحكم ليس للنادر وإنما حكم للغالب. ثم ليس في هذا احتقار المرأة، يعني كما تقول مثلا لرجل ضعيف البنية أنت ما تقدر تشيل بلوك كذية بالحلال، بلوك كذية ثقيلة عليك، خل فلان يشيلها، فلان أقوى منك. قال احتقرتني وذميتني، وين العدل وين المساواة عندكم في الإسلام، وين الإسلام بالحلال؟ هذا واقعك أنت، هذا واقعك. نعم. ثم أيضا عاطفة المرأة بكل سهولة يلعب عليها، يلعب عليها، واقع الناس كذلك. فأقول يا إخواني إن هؤلاء يعني بعضهم كفرة فجرة، وبعضهم يبطن الكفر يظهر الإيمان، وبعضهم سحبه الموج، مما إن شاء الله تعالى فيه خير لكنه ضعيف في هذا المواجهة. فنقول نقولها وبكل قوة الحمد لله، وليس في هذا احتقار نسائنا ولا هضم المرأة، بل هذا الواقع وهذا الدين، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. قال الحجوي رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. قوله رحمه الله ويقضي من زال عقله، يعني ففاتته الصلاة بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، نوعه مثل البنج لو بنج. فأما قضاء الصلاة من النائم فبالإجماع، بالنص والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرت إلا ذلك. وأما السكر فكذلك، لو أنه سكر عفانا الله وإياكم ثم فاتته الصلاة فإنه يجب أن يقضي الصلاة. وأما الإغماء فاختلف علماء فيه، منهم من قال أنه يقضي وهو المذهب، واستدل بآثار عن الصحابة كعمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه 3 أيام فقضى الصلاة. والقول الثاني أنه لا يقضي، أنه لا يقضي، وهذا مروي عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما روي عن عمار رضي الله عنه فإنه إن صح فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا هو الراجح. وأما البنج فإنه إذا بنج باختياره، وهذا هو الواقع، فإنه يقضي، إنه بنج باختياره، كما أن السكران نقول أقضي الصلاة. فإن قيل ما الفرق بين النائم والمغمى عليه؟ فنقول من وجهين: الوجه الأول أن النوم لا يطول، وأما الإغماء فإنه يطول غالبا، والنوم باختيار الإنسان والإغماء ليس باختيار الإنسان. ثم إن الإغماء قد يكون بسبب مرض بدني أو بسبب الجن، يقوم بسبب الجن أو بسبب المرض البدني، كإما يعني سكر يغمى بسبب السكر، أو يغمى عليه بسبب يعني أسباب مرضية. وقوله ولا تصح مجنون ولا كافر، أما المجنون فإنه مرفوع عن القلم، وأما الكافر فإنه فقد شرط صحة الصلاة هو الإسلام. وقوله فإن صلى فمسلم حكما، يعني لو رأينا عرفنا كافرا ثم رأيناه يصلي فنحكم بإسلامه، فلو مات بعد الصلاة فإن نعامله في الظاهر معاملة المسلمين. لكن لو أتانا نصراني وقال بأصلي فهل تصح الصلاة منه؟ الجواب لا. نقول لا بد تدخل في الإسلام أولا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تصلي. نعم. قال الشارح حفظه الله: من يجب عليه قضاء الصلاة ويقضي من زال عقله بنوم، أي من زال عقله بسبب مؤقت مثل النوم، فهذا يقضي الصلاة إذا استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أو إغماء، والمغمى عليه كذلك يقضي الصلاة، والإغماء تغطية العقل وليس زوالا له، فيقضي الصلاة إذا زال عنه الإغماء إلا إذا كان الإغماء قد استغرق زمنا كثيرا. والصواب والقول الثاني، اكتب والقول الثاني، أن المغمى عليه لا يقضي مطلقا. والقول الثاني أن المغمى عليه لا يقضي مطلقا، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. هو اختيار، ايش تكتبون انتم؟ الشيخ. الشيخ اسم شيخنا، اسم عثيمين شيخكم انتم، هو ميت، لكن انا من الادب اني اقول شيخنا ابن عثيمين، ومن الجفاء ان اقول الشيخ ابن عثيمين، ما يصلح. الله يرزقنا اياكم حسن الادب. نعم شيخ، لو سمحت الأثر منه عن عمار، عن ابن الأثر الأول عن عمار، عمار يسأل المذهب. إيه لا إيه إيه عمار سهل. والذي لا يقضي عن ابن عمر. أين يقضي؟ يصلي، هو بيقضي يصلي. لو أفاق والوقت باقي باق فإنه يصلي. أو سكر، وكذلك السكران يقضي الصلاة، لأن السكر آفة عارضة وتزول. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا زال عنه السكر وجب عليه قضاء الصلاة مع إقامة الحد عليه. والذين تصيبهم حوادث السيارات ويزول إدراكهم مدة طويلة ليس عليهم قضاء لزوال التكليف عنهم، وإن كان زوال إدراكهم قليلا فإنهم يقضون الصلاة لبقاء التكليف في حقهم. ولا تصح من مجنون ولا كافر. المجنون من زال عقله بسبب مس الجن له، فلا تجب عليه الصلاة لأنه مرفوع عنه القلم، ولا يقضي إذا أفاق لأنها لم تجب عليه، ولو صلى في حالة جنونه لم تصح منه لعدم النية. وكذلك الكافر، لو صلى وهو كافر لا تصح منه، لأن الصلاة عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر حتى يسلم، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. فإن صلى فمسلم حكما، فالكافر إذا صلى حكم بإسلامه، لأن صلاته تتضمن نطقه بالشهادتين، فيحكم بإسلامه في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فالله أعلم بنيته. انتظر قليلا. سعد وطلع اسمه مدخن. يقول شيخنا رحمه الله: قوله فمسلم حكما، أي مسلم حكما لا حقيقة، حتى وإن لم ينب الإسلام بما فعله. وفائدته أنني إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام، فيرثه أقاربه المسلمون ويرثونه، وإن قال فعلت استهزاء فنعتبره مرتدا، يعني ويقتل. على هذا نقول مسلم حكما يقبل مطلقا حتى لو لم ينطق بالشهادتين. يقول الشيخ فوزان حفظه الله: لتضمن الصلاة نطقه بالشهادتين. نعم. ليش يقضي؟ ما تسقط عنه. أي يعاقب، يعزر الإمام ويعاقب على سكره بإقامة الحد، لكن يجب أن يقضي الصلاة. قصدك أنه تعمد ترك الصلاة خرج عن وقتها؟ جيد، هذه مسألة جيدة. نقول: هل من تعمد ترك الصلاة أو هل من لم يصلي يقضي أم لا؟ نقول أما جمهور العلماء فإنهم يلزمونه بالقضاء مطلقا، ويقول لا نخفف عنه بأيد إسقاط الصلاة عنه، مثله الصوم، لو أنه ما صام ثم تاب نقول اقضي ما فاتك. ولكن الصحيح أنه فيه تفصيلا، فإن صام ثم قطع الصوم أفطر في نفس اليوم، أو صلى ثم أفسد صلاته ثم تاب، فنقول اقضي الصوم وأعد الصلاة. وأما إن لم يصم أصلا أو لم يصلي أصلا فإن الصواب أنه ما يقضي، ولو قضى ما تنقضي، لأنه تعمد تركها وإخراجها عن وقتها. فإن قال أبغى أتوب، نقول إذا صدقت التوبة فإن الله يكفر عنك ما فاتك، لكنك ما تقضيها. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين وقبلها ابن القيم. والجمهور إيش قلنا فيهم؟ يقولون بالقضاء مطلقا، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقبلها ابن القيم يقول ما يقضي. يقول لماذا؟ نقول أنه تعمد إخراجها عن وقتها. ودليل عدم صحة القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. فقال أبغى توب، نقول أبشر بالقبول، إذا صدقت التوبة كل سيئاتك تنقلب حسنات. فيأتي قضية سؤال عبد المنعم، هل نقول السكران مثله؟ من يفصل فيها؟ الجواب اتضح لنا، يلا محمد أنت لها. السكران إيه؟ طيب نقول أما إذا سكر لكي لا يصلي، قال أشرب خمر عشان ما أصلي، هذا ما يقضي، ما يقضي مثله. أما لو أنه سكر فترك الصلاة فيقضي. فالأول تعمد ترك الصلاة، يعني أراد أن يترك الصلاة، فهو كله متعمد. وأما الثاني فإنه ترك الصلاة تبعا لسكره فيقضي. اتضح؟ لا، ما يعرف. بعضهم يعني قد ما يشرب كثيرا، شوي ثم يزيد الشيطان يجز حتى يسكر، هذا موجود. مرة من المرات صليت جمعة، فلما سلمت كان علي واحد كان يتكلم علي، طولت قصرت نفس النار الله راجع. في يوم قربت عنده فإذا رائحة الخمر تفوح منه، مع أن ظاهره ما يبين، لكني استغربت كلامه، لأنه حقيقة مؤدب، الله يغفر لي وله، يعني عرفه مؤدب، ما يعني استغربت حتى منه، لكن تبين لي أن كلام هذا زي السكر، لكنه يعني ما كان يتخروع مثلا أو يخبط في الكلام، لا كلام مستقيم، كلامه واضح. بعض الناس حتى وإن يشرب لكنه ما يسكر، لكن يعتبر شرب الخمر. لا خلاص طولتها، لا عشان نمشي. قال حجوي رحمه الله ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. يؤمر بها صغير سواء كان ذكر أو أنثى لسبع سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءك بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال العلماء وهذا هو سن التمييز في الغالب، التمييز في الغالب معنى التمييز العقل، بحيث يعرف ما يؤمر به ويرد الجواب، يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولكن من الأطفال من يميز قبل السبع، كما أن منهم من لا يميز ولو بعد السبع، إذا صل إلى ثمان بل إلى تسع وتحس أنه يعني صغير، كما أن من الأطفال من هو لقن عمر خمس سنين وتحس عنده من الذكاء والفطنة كأنه ابن سبع سنين. بعضهم يحفظ، حتى بعضهم يحفظ القرآن كاملا، خمس سنوات حافظ، يحفظون حديث ويعني يتكلم بخطاب تحس عقله كبير، من هذا يؤمر، لكنه يؤمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وقوله يؤمر بها هذا يستلزم أن يؤمر بلوازمها وشروطها، فيؤمر بالوضوء ويعلم أركانها وركعاتها وماذا يقول؟ حسب قدرته وشيئا فشيئا، حينما يكلف يعني يميز يبدأ يعلم، وكلما اقترب من البلوغ يعني يلزم بها. وقوله لسبع، هل المراد بداية السبع أم ختام السبع؟ بمعنى هل إذا شرع في السبع أم إذا شرع في الثمان؟ ها؟ إذا شرع في الثمان. في الثمان، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بصلاة لسبع، وما دامه ما ختم السبع فأنا ما بعد السبع تو ست، واضح؟ إذن بعد ختام السبع، نعم. وقوله يضرب عليها لعشر، يعني إذا بلغ عشر سنين وشرع في الحاجة عشرة يضرب عليها التفريط فيها، في تركها، في ترك الوضوء، في ترك في اللعب فيها، أيضا في ترك المسجد بالنسبة للابن الولد الذكر يعني، لكنه ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، وأيضا ولا ضرب انتقام. معلم هنا قايل له ويلا ويضربه ضرب كان يضرب له جدار يتمغط، هذا قد يكره الصلاة، صحيح؟ ومن العيال من سبحان العظيم يعني إعلاله، مهما جيته ما نشبه، كان جنب أبوه ولا جاب الفنايا، لكن مثل هذا لابد يعني لابد أن يصبر عليهم حتى يكبروا. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعد في وقتها عاد، هذه من نوادر المسائل ولا سيما في أثنائها، يعني هو يصلي بلغ يعني كيف احتلمه؟ يقول لا، يكون بلوغه هنا بالسن، قديما كان يعني صعب الضبط، الآن سهل الضبط، الآن بالدقيقة يسجلونه ولا لا؟ صح، مستشفى ولد الدقيقة فلانية الساعة فلانية اليوم فلاني، والرجل مكبر وحاط جواله على وقت بلوغه لدق الجوال يقول يعيدها، والصواب ما يعيد لأنه قد أدى الصلاة على وجه مأمور به فلا يعيد. وهكذا الصوم لو أنه بلغ في أثناء اليوم، وهذا أسهل، نبلغ في اليوم اللي يعني ثم في 15 سنة فلا يعيد، هذا الصواب. ها؟ النية ليش يقولون يعيدها؟ لا، لأنها ما كانت فريضة، يقول يوم كبر كبر في نافلة ما هي واجبة عليه. ها؟ إيش؟ أي لو أسلم الوقت باقي يصلي، نعم. قال الشارح حفظه الله ويؤمر بها صغير لسبع. تقدم أن الصبي لا تجب عليه الصلاة لصغره حتى يحتلم، لكن يؤمر بها إذا بلغ سن التمييز من أجل أن يتدرب عليها، وهي سنة في حقه يثاب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أما من دون السبع فلا يؤمر بالصلاة لأنه لم يدرك. واللفظ المشهور مروا أبناءكم، مروا أبناءكم، لكن هذا على أحد ألفاظ الحديث في السنن، نعم. ويضرب عليها لعشر، أي إذا بلغ الصبي العشر وأمر بالصلاة ولم يصلي فإنه يضرب تأديبا له لينشأ على تعظيم الصلاة. لينشأ مكتوب شدة لينشأ يعني سكون، حط ما أدري ما حيزعنا، لازم يحذف واحدة منها واحدة تتعدل. طيب لينشأ، ينشأ حضرها أحسن، لينشأ أحسن ليش؟ أي نعم. لينشأ على تعظيم الصلاة، فالصبي المميز يؤمر بدون ضرب، وأما الصبي الذي بلغ العشرة فيؤمر مع الضرب على تركها، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم. ترى المراد إذا لم ينفع إلا الضرب، وإلا فإنه قد يؤدب يعني بالكلام وينتهر ويهدد، لكن لو تطلب الأمر الضرب يضرب، نعم. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم، فلا ينفذون هذه الوصية النبوية في أولادهم، بل يتركونهم كالبهائم، ولو أنه تخلف عن المدرسة رأيت الأب الحازم، وأما إذا تهاون في الصلاة فالأمر سهل عند هؤلاء. الله المستعان. وأظن علمتكم في مكة آخر يوم تقريبا صليت في مسجد العشاء، والله ما رأيت فيه إلا طفل واحد، البقية كبار، يعني أبناء الثانوي والمتوسط ما رأيت أحدا ولا ابتدائي إلا واحدا فقط. تجمعون عن عيالكم، ما في عيال، يعني أيام مدارس، أنا بدأ مدارس بدت أيام الحج قد يكون يخرجون، لكن أيام المدارس هذه كارثة كارثة. نار الله الرجعون. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، إذا دخل في الصلاة من دون البلوغ ثم بلغ أثنائها بأن ظهرت عليه إحدى علامات، ثم بلغ أثناءها، عدلوها ظرف. سم صح أيضا كذلك، أو نقول في أثنائها واحد تعدل. نعم. ثم بلغ أثناءها بأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ وهو في الصلاة فإنه يعيدها، لأنه صلى أولها وهو غير بالغ، فإنه لا يحتسب هذه الصلاة فريضة بل يعيدها بنية الفريضة. وكذا لو بلغ بعدما فرغ من الصلاة في أثناء وقتها فإنه يعيدها. اكتبوا القول الثاني، القول الثاني أنه لا يعيد، لأنه فعل ما أمر به، وليس في الشرع إيجاب العبادة مرتين، طيب مسألة نقطة، مسألة ما علامات البلوغ؟ الجواب ما يلي: واحد، بلوغ 15 سنة، ثانيا الاحتلام، ثالثا نبات الشعر الخشن حول القبل، نبات الشعر الخشن حول القبل نقطة. وهذه العلامات الثلاث يشترك فيها الذكور والإناث، هذه العلامات الثلاث يشترك فيها الذكور والإناث، وتزيد الأنثى بالحيض، وتزيد الأنثى بالحيض. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناون الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يحرم تأخيرها عن وقتها، يعني أنه لا يحل أن تؤخر الصلاة عن وقتها، فإن كان لها وقتين فإنه يحرم تأخيرها عن وقتها المختار، والصلاة التي لها وقتان العصر فقط، وبعض العلماء يزيد العشاء، وصاب أن العصر فقط لها وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. فوقت الاختيار من مصير الشيء، مصير ظل شيء مثله إلى إصفار الشمس، ووقت الاضطرار من إصفار الشمس إلى الغروب. طيب، فيحرم تأخيرها عن وقتها لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله إلا لناوي الجمع، يعني فإن والجمع فإن له أن يؤخر عن وقتها، والصلاة تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فلو أنه سافر أو كان له عذر جمع كالمريض أو المشتغل بشغل يعذر فيه فإنه لا بأس أن يؤخر عن وقتها، لأنه لكن بشرط أن ينوي الجمع. وقوله المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني فلو أنه اشتغل بالماء، يعني يحصل الماء فلو نأخر عن وقتها، فلو أنه طلعت الشمس، نعم قام وبقي على طلوع الشمس عشر دقائق، ويحتاج إلى إخراج الماء من البئر أو طلب في مكان بعيد، لن يحصله إلا بعد طلوع الشمس. فإن على هذا القول له أن يؤخرها، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة. والقول الثاني أنه لا يفعل ذلك، بل يصلي بالتيمم لأن لا يخرج عن وقتها، وذلك أن الوقت أهم شروط الصلاة. وهذا هو الصواب، أنه لا يؤخرها عن وقتها ولو كان يحصلها قريبا. نعم. قال الشارح حفظه الله: الصلاة لها وقت تؤدى فيه، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوٍ الجمع. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي حدده الله لها بغير عذر شرعي إلا في حالتين: الأولى من ينوي الجمع، فإذا أخرها عن وقتها فإن كان هذا بعذر فلا بأس، كالذي ينوي جمع الصلاة الأولى مع الثانية جمع تأخير، كالمسافر والمريض الذي يحتاج إلى الجمع، فإذا أخر كل منهما الصلاة الأولى مثل الظهر ليصليها مع العصر، أو أخر المغرب ليصليها مع العشاء، فهذا جائز لأنهما يجوز لهما الجمع. الحالة الثانية: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مثل ماء الوضوء الذي لا يحصل عليه إلا بعد خروج الوقت، فالمذهب أنه ينتظر حتى يتمكن من تحصيل الماء لأنه واجد له. والقول الثاني أنه يتيمم ويصلي، وهذا هو الراجح لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. اكتبوا هذا قول جمهور العلماء. الثاني ايه، الشيخ الفوزان حفظه الله اختار الصواب. فلا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن وقتها مهم جدا، ولأن الوقت أيضا من شروط الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. قوله: من جحد وجوبها كفر. جحد وجوبها يعني أنكر الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم هي واجبة. كفر يعني الكفر الأكبر، ولو صلى، ولو كان يصلي، بل يصلي السنن وقيام الليل والضحى وحمامة مسجد، ما شاء الله، يقول أنت كافر. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وهذا يندر جدا، لكن نستفيد من هذا الكلام في رد القول الآخر في التهاون. ولذا قال: وكذا تاركها تهاونا، وهذا هو القول الصحيح خلاف الجمهور. جمهور العلماء على أن تارك الصلاة ما يكفر، وترى جمهور متأخرين، أما المتقدمون فإن يقولون بكفر الصلاة، بل عامة الصحابة يقولون بذلك. يقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لكن الفقهاء المتأخرين أكثرهم يقول بعدم كفر تارك الصلاة، ولهم أدلة نشير إليها بعد قليل. فالصواب أن من ترك الصلاة جحدا أو تهاونا كفر، وأما من يحمل أدلة كفر تارك الصلاة على الكافر جحدا، ايش نقول له؟ قلتم قبل قليل، قلوا هذا كافر ولو صلى. شوف كيف الذين يقولون ان أدلة كفر تارك الصلاة ايش تحمل عليه؟ على اللي جاحدها، على الجاحد. ايش نقول لهم؟ اصلا هذاك ما تقبل. نقول يا اخ يا كريم، الذي يجحد وجوب الصلاة هذا كافر ولو صلى. فالكلام على من لم يصلي تهاونا. لكن العلماء أيضا اختلفوا، الذي يقول بكفر تارك الصلاة، ما الترك الذي يوجب الكفر؟ فمن العلماء من قال ولو صلاة واحدة، إذا ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها بغير عذر ولم تكن تجمع إلى ما بعدها فهو كافر الكفر الأكبر. وعلى هذا إمام العصر الشيخ ابن باز رحمه الله يختار هذا القول ويستدل بالحديثين، حديث جابر وحديث بريدة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. حديث جابر في مسلم. حديث بريدة في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. يقول الشيخ رحمه الله: هذا ترك ولا لا؟ ترك، ما ترك الصلاة. على هذا الذين يخرون صلاة الفجر عمدا حتى يقوم للعمل ويصلي يروح لعمله، نقول ترك كافر يا هاب الريح يا أخونا، ترك كافر، روح وانت كافر، صليت، قلنا ما ينفعك إلا إذا تبت. نقول تبت نعم، أو كان لك عذر، يعني حطيت المنبه وما ضرب، وصيت أحد من أهلك وما نبهك، قمت وتكاسلت ونمت، لا عمدا فأنت معذور. أما إذا كان متعمدا فإنه كافر. والقول الثاني أنه لا يكفر لذا ترك بالكلية، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والترك بالكلية ليس المعنى أنه ما يصلي أبدا، لكن المعنى أنه ما يصلي جل الصلوات، يمر عليه اليوم واليومان ما صلى، ثم يصلي مرة مرتين، يصلي الجمعة. وبعضهم فقيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجمعة والجمعة كفرت بينهما، أنا بصلي الجمعة عشان تكفر اللي بينها. مش نقول له؟ نقول هذه للمسلم، أن ما أنت كافر يا البعيد، الجمعة والعمرة ورمضان هذه للمسلمين، أما أنت أصلا كافر، فإذا أسلمت كفرت الجمعة والعمرة ورمضان ما بينها. واضح أبو مبارك؟ نعم الشيخ ابن باز يقول بهذا، لكن الشيخ ابن عثيمين الله إذا أخذت رأي الشيخ ابن باز لك ذلك. لا، العلماء يقولون إن من خرج من الإسلام بشيء يلزم به، فهذا يلزم بالصلاة يكتفي. نعم لكن هل يغتسل؟ نقول نعم يغتسل استحبابا، وبعض العلماء يقول وجوبا. طيب خلنا نكمل هذه. يقول: فأصر ودعاه إمام أو نائبه، يعني دعاه إمام إذا عرف أنه ترك الصلاة نحبسه، ثم الإمام يعني الحاكم الأعلى أو النائب، والآن النواب القاضي أو المحافظ، ويدعوه للصلاة: صلي. أن قال لا ما صلي يقطع رأسه، أما إذا تاب. يقول: وضاق وقت الثانية عنها، إذا كانت تجمع أنا بعدها، يعني ضاق وقت العصر للما صلى الظهر، ضاق وقت العشاء للما صلى المغرب، لأنهم يقولون إن الصلوات الصلوات المجموعة اللي تجمع يصير وقت الثانية وقتا الأولى، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. قالوا فيهما يعني في الجحد وفي الترك التهاون، حتى يستتاب ثلاثا، يعني ثلاث مرات أو ثلاث أيام يحبس حتى يتوب، لعله يتوب يراجع نفسه. نعم ايش تقول؟ لا، الصواب أنه ما يكفر حتى يخرج، حتى يترك بالكلية، وذلك أن عندنا أصلا كبيرا وهو بقاء الإسلام وخروج مشكوك فيه، فإذا كان ما يصلي بالمرة فهذا كافر، لكن ينبه. ولكن هل نقول أنت كافر؟ ومن كان يستطيع بحيث ما يحصل مفسدة نقول أنت كافر، تراك كافر يا البعيد. إذا كان يحصل مفسدة أو ينسب للإرهاب أو أنت الحرية، هذه حرية الرأي، الحمد لله أنصح بكيفه، وكونك تقول أنت كافر غير كافر ما يقدم الأمر الآخر، لكن إذا استطعت أن توصل له الحكم لأنه يرتدع توصل له. قال الشارح حفظه الله: حكم من جحد وجوب الصلاة ومن تركها تهاونا، ومن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، لأنه بذلك يكون مكذبا لله، لأن الله فرض الصلاة ومكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذبا لإجماع المسلمين، فيكون كافرا لأنه جاحد لما علم من الدين بالضرورة. وقوله وكذا تاركها تهاونا، أي من تركها تهاونا مع أنه يقر بوجوبها فإنه يكفر، لما سبق من الأدلة على كفر تارك الصلاة مطلقا، لكن يشترط للحكم بكفره الإصرار على تركها وزوال الشبهة التي عنده. فالإصرار إذا دعاه إمام، أي أمره ولي الأمر بالصلاة أو نائبه، أو دعاه نائب الإمام كالقاضي والأمير إلى إقامة الصلاة فأصر على تركها. والشبهة إذا ضاق وقت الثانية، أي الصلاة الثانية، لأنه ربما يقول يجوز لي الجمع، فيبين له أنه لا يجوز له الجمع إلا في حالة العذر، وحكمه أنه يقتل مرتدا حينئذ لأنه قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، لأن الحكم الشرعي استتابة المرتد قبل قتله، وتارك الصلاة مرتد، فيستتاب أن يؤمر بالتوبة ويمهل ثلاثة أيام، يستتاب كل يوم، فإن تاب وإلا قتل. وقوله فيهما أي يستتاب في المسألتين، مسألة جحد الوجوب الصلاة ومسألة تركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها وإصراره على تركها. نعم، وكما هو معلوم أن الذي يستتيب والذي يقتل هو الإمام، إمام المسلمين. فإذا قال قائل إذا كنا في بلد لا يطبق الشريعة أو فيه تهاون، فهل للمسلمين أن يقتلوا تارك الصلاة؟ ها عبد الرحمن، ليه تارك الصلاة كافر مرتد؟ ها طيب إذا ما يطبق الشريعة قد يكون حتى أنا ما يصلي أصلاً. ها. تقول هذا يحدث الفوضى، وكل واحد يحصل بينه وبين خويه مشكلة ومصيبة، قال تارك الصلاة أو مستهزئ بالدين ويذبحه، فصير المسألة فوضى. طيب، فإن قال قائل لو أننا استطعنا قتله غيلة خفية، ونفس الوضع يصير فوضى، كل مجموعة حصل بينها خصومات تجي وراء ويذبحه، ولو كشف بعدين قال يا جماعة هذا الرجل ما يصلي ترى، هذا مستهزئ بالدين. أنا أقول ما يجوز، هذا يحدث فوضى، وديننا دين انضباط ونظام. طيب نقف هنا.